واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على السراج المنير الهادي البشير نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم وجعلها عامرة بالخير والبشر والمسرات، وأسأله تعالى أن يجعل الدقائق التي نقضيها جميعا في هذا اللقاء من العلم النافع الذي يتبعه عمل صالح. وهذا لقاء يتجدد بكم ومعكم من برنامجكم رسائل الذي تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وحلقتنا فيه في هذا اليوم تتناول موضوعا في غاية الأهمية ومكانته في قمة الأولويات بالنسبة لكل مسلم بل ولكل مخلوق، لأننا نتحدث فيه عن الغاية العظمى التي لأجلها نحيا ونعيش في هذه الحياة، ألا وهي العبادة، وأعني عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، فهي الغاية التي لأجلها خلقنا كما قال ربنا جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. العبادة أيها الإخوة أيتها الأخوات هي سر الخلق، وهي السبب الذي لأجله بعث الله سائر الرسل أجمعين، وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما بعث لأجل هذه الغاية العظمى، كما كان الحال بالنسبة لإخوانه الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه هي الغاية التي لأجلها خلقنا الله تبارك وتعالى. ولكن أخي الكريم، أختي الكريمة، ما معنى العبادة وما مفهوم العبادة بعد أن تعرفنا على مكانتها؟ العبادة في تعريفها الجامع المانع هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولاحظ أخي الكريم، ولاحظي أختي الكريمة، أن هذا التعريف ينتظم تقريبا جميع نشاطات الإنسان في حياته، وليس محصورا ومقصورا على العبادات المحضة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وإن كانت هي أسس العبادات وهي قوام العبادات، ولكن في ديننا ولله الحمد وهو دين الفطرة وهو دين الشمول، كل ما تنوي به النية الصالحة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به من قول أو فعل أو حال، فإنه يتحول بإذن الله تبارك وتعالى إلى عبادة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا فإن الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه هي العبادة في مفهومها الشامل التي تنتظم المحيا والممات وما بينهما. فإذا نوى الإنسان في كده وعمله الذي يكسب منه قوت يومه أن يستغني عن الخلق وأن يعف نفسه عن سؤال الخلق وأن ينفق على أهله النفقة التي تجعلهم في حال الكفاف، فإنها تتحول إلى عبادة بنيته الصالحة تلك. ولذلك جاء في الحديث: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على عيالك أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك. وهذا دليل على سعة مفهوم العبادة في الإسلام، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وهنا يأتي سؤالان اثنان: ما شروط العبادة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وما المطلوب في تلك العبادة؟ أما شروط قبول العمل والعبادة فإنها تنحصر في شرطين اثنين في غاية الأهمية. الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى في هذه العبادة، بأن يكون المقصد الباعث على القيام بهذه العبادة هو وجه الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عنده، ليس مراعاة الخلق وليس مداراة الخلق وليس أي غرض آخر من الأغراض الدنيوية البشرية، وإنما المقصود التعامل مع الخالق سبحانه وتعالى بالإخلاص، كما قال ربنا جل في علاه: ألا لله الدين الخالص، وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين. فإذا لا بد من الإخلاص في أي عبادة، وأنت تصلي سواء كان فرضا أو نفلا، وأنت تزكي وتعطي الفقير المحتاج، وأنت تصوم لله سبحانه وتعالى، وأنت تأتي إلى الحج وسائر العبادات الأخرى، تقرأ القرآن، تدعو ربك، تستغفر، تسبح، تهلل، يجب أن تكون النية في ذلك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل في علاه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن هذا هو الشرط الأول يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة من المشاهدين والمشاهدات لقبول العبادة، أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني ما هو؟ المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يكون هذا العمل موافقا لهديه وسنته وأمره عليه الصلاة والسلام، وهذا مقتضى شهادتنا برسالته صلى الله عليه وسلم. لأن كل عبادة، لاحظ ولاحظ بارك الله فيكما، ليس عليها ختم محمد صلى الله عليه وسلم وطابعه، فهي مردودة على صاحبها وإن كان مخلصا في قلبه ونيته، لكن لا بد أن يتابع ويوافق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قضى الله أن يسد كل طريق إلى جنته إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول. فإذا لابد في العبادة يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة محبة الله سبحانه وتعالى. إن كان هناك صدق في المحبة لله والرغبة الحقيقية في العبادة له سبحانه، فسوف يكون هذا باعثا لموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فماذا تفعلون؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذا هو جواب السؤال الأول الذي طرحته قبل قليل: ما شروط قبول العبادة؟ وسؤال آخر يتعلق بماهية العبادة، لابد أن يجتمع فيها غاية الحب مع غاية الذل، فبهذا تكون عبادة. أن يكون هناك غاية في الحب، أعلى درجات الحب لله سبحانه وتعالى الذي خلقك ورباك بنعمه وأكرمك وامتن عليك بالنعم المتوالية المتكاثرة، فتعبده محبة له في غاية ما يكون الحب. وأيضا غاية الذل لله سبحانه وتعالى العزيز القهار الجبار العظيم سبحانه وتعالى، فإذا اجتمع هذا الأمر فتتحقق العبادة. وإذا تحقق ذلك يمن الله سبحانه وتعالى على العبد بصفاء الروح وسعادة القلب وأنس النفس، هذا في داخله، ثم تفيض هذه المعاني الجميلة في الداخل إلى الخارج، فيكون العبد الحقيقي لله سبحانه وتعالى متحررا من كل عبودية سوى عبودية الله سبحانه وتعالى. وبهذا تكون العبادة هي عنوان الإكرام والتشريف والمنزلة والمكانة، لأن الإنسان لا يخضع، المسلم المؤمن العابد لا يخضع إلا لربه، لا يحني هامته إلا لخالقه، لا يذل كل الذل إلا لمولاه سبحانه وتعالى، فيتحرر عن كل عبودية سوى عبودية الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم، أختي الكريمة، هذه المعاني التي نتكلم عنها حول العبادة تحتاج منا إلى تفقه في ديننا، والله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى هذا الأمر، أعني طلب العلم والتفقه في أمور الدين، ومن أعلاها وأسناها وأجلها وأكملها موضوع العبادة في الإسلام، لأنها ولله الحمد عنوان اليسر وعنوان الموافقة للفطرة. فإن هذا الكم من العبادات في ديننا فيه تنوع عجيب، وتأمل وتأملي يرعاكم الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في هذا التنوع في العبادات، تجدون من العبادات ما فيه تركيز على الجانب القولي، ومن العبادات ما فيه تركيز على الجانب العملي البدني، ومن العبادات ما فيه تركيز على الجانب المالي، ومن العبادات ما فيه تركيز على جانب العمل القلبي، وهذه عبادات متنوعة. ثم من فضل الله تجتمع هذه العبادات كلها وهذه الأنواع من العبادات في موسم الحج، فتجد أن الحج إلى بيت الله الحرام تجتمع فيه هذه الأنواع من العبادات، عبادة القلب والقصد في النية بالحج والإحلال به لله سبحانه، لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وتجد أن فيه الأعمال القولية وما أكثر التلبية وما أكثر الأذكار التي تصاحب الحج، وتجد كذلك فيه العبادات العملية من طواف وسعي ونحو ذلك، وأيضا العبادة المالية لأن الحج يحتاج إلى نفقة وإلى بذل مالي. فاجتمعت ألوان العبادة التي تستخلص من العبد مهجته وروحه وماله وبذله وعطاءه وكلامه ونيته، كل ذلك يكون لله سبحانه وتعالى. فنحن اليوم بحاجة والله يا إخواني ويا أخواتي إلى ترسيخ معنى العبادة في نفوسنا، وتعليم أبنائنا وبناتنا منذ نعومة أظفارهم على أهمية العبادة، وأنها الغاية العظمى والمنزلة الكبرى التي أرادها الله سبحانه لنا، والتي نحن في الإسلام ولله الحمد ننعم بها، ويحتاجها غيرنا ويشقون في أرواحهم شقاء كبيرا في أمم الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يريدون هذا الصفاء الروحي وهذا القرب من الله سبحانه وتعالى بالعبادات، ولكن كم من مريد للخير لم يصبه. وقد جاء في الكتاب الكريم قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فلربما كانت خاشعة مخبتة ولكنها لم تكن موافقة للدين الصحيح وللسنة النبوية المطهرة، فأدى ذلك إلى حبط العمل. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا إلى عبادته عز وجل كما يحب تبارك وتعالى ويرضى، وأن يجعلها خالصة لوجهه موافقة لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يمن علينا بالقبول لأعمالنا الصالحة، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واذكروا الله في أيام معدودات،